لكن عندك تباريح وعندك أشجان وأحاسيس، ولذلك يطرب من يطرب ويهتز من يهتز إذا سمع ماذا؟ ما يحرك أشجانه أو ينفس عن كرباته من الأقوال أو القصائد أو غير ذلك. وهذه قيمة الأدب الجيد المعتدل في الحياة. نعم. ويبرز تباريح الصدور من الأفراح والأفراح والحب والرضا أو الكراهية والسخط والسخط أو الكراهية والسخط وغير ذلك من خبايا النفس البشرية، وهذه وأمثالها ينبوع ينبوع غزير ومعين وهذه أمثاله ينبوع غزير ومعين لا ينضب. نعم. ينبوع غزير ومعين لا ينضب من ينابيع الأدب وعواطف الإنسان مجال واسع، فالأديب يصول من خلالها ويجول، فتارة يصور مشاعر الحب والخضوع والولاء لله وحده لا شريك له. نعم، في توحيد الله عز وجل وذكر صفاته ونعوته جل وعز وذكر آياته في الآفاق في السحب في الأمطار في البحيرات في الأشجار في الربيع، كل هذه من قصائد أو قصص وغير ذلك، هي ماذا؟ هي تدل أو ترشد الشاعر نفسه ومن سمع قصيده أو القصاص أو كذا إلى الله عز وجل، وتربط هذه الأشياء بخالقها جل وعز، فيكون ممن دعا إلى الله عز وجل ليس بدعوة مباشرة وإنما بوصف الطبيعة أو مظاهرها وربطها بخالقها جل وعز، فيزداد تزداد عظمة الله عز وجل في قلب السامع أو المتأمل لهذه القصيدة. لا شك أن هذا ضرب من أضرب الدعوة إلى الله عز وجل. والله جل وعز قد قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقوله جل وعز ومن أحسن قولا هنا استفهام، والبلاغيون يقولون إن هذا الاستفهام له غرض بلاغي، له غرض بلاغي، فالغرض البلاغي هنا هو غرض مجازي، غرض مجازي، والغرض منه النفي. كيف؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا ممن فعل هذا الفعل وهو الدعوة إلى الله عز وجل، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة هنا إلى الله عز وجل مفتوحة، لم تخصص بأنماط معينة، ولكنها مفتوحة، كل ما قاد إلى الله عز وجل وأرشد إليه وعظم صفاته وذاته جل وعز في أنفس السامعين، فإن هذا ضرب من أضرب الدعوة إلى الله عز وجل بقصيدة بقصة برواية بموعظة بأي شيء يؤدي إلى ماذا؟ إلى تعظيم الله عز وجل والتأدب بأدب الدين، وأيضا احترام حدود الله عز وجل وتطبيق هذه الحدود وتعظيم شعائر الإسلام في القلب. نعم. وتارة أخرى يبرز مشاعر الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والمؤمنين أجمعين. ولا تجد من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحب الصحابة رضي الله عنهم ويعطيهم حقهم من غير غلو ولا أيضا جفا إلا صاحب هدي وسنة، ولا تجد من يتنقص المصطفى عليه الصلاة والسلام في سنته أو في هديه أو في سمته عليه الصلاة والسلام أو في بيوته أو في آله أو في زوجاته أو إحدى زوجاته أو في صحابته أو أحد صحابته يذمهم ويسبهم وينال منهم إلا صاحب هوى وبدعة ومرض في قلبه. هذه قاعدة معتبرة، لهذا قاعدة السلف رضي الله عنهم ورحمهم هو أننا نتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونترضى عنهم، وما وقع بينهم نعده اجتهادا، ولكل واحد منهم نصيب في اجتهاده، لا يتقصد أحدهم الخطأ، ولهم من الحسنات الكبار والأجر العظيم ما هو ما يكون من أخطائهم يكون منغمسا في عظم حسناتهم رضي الله تعالى عنهم، والله عز وجل قد زكاهم من فوق 7 سماوات. فنأتي أو يأتي أحدنا أو فئة من الفئات تقدح وتذم وتشتم، فهذا لا شك أن هذا ضرب من المرض ومن الهوى ومن البدعة. نعم. وتارة ثالثة يحكي أحاسيس الأخوة بين المسلمين في سرائهم وضرائهم وهكذا. نعم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسبه ولا يشتمه، وإنما يكون نصيرا له ومعينا، إن رآه على خطأ لا يشنع به ولا يفضحه، وإنما يواسيه ويقدم له النصح في قصيدة أو رسالة أو موعظة أو كتابة أو كتاب أو غير ذلك. يعني لا شك أن قوة الدين مقدمة، وأن الفرقة تأتي بشر مهما كانت. وهب أن أخاك عارضك في رأينا أو في حكم شرعي أو شيء، ينبغي أن تستشعر الأخوة والاجتماع والألفة بينك وبينه، فإذا ذهب مذهبا معينا او اخذ فتوى معينه، فالامر واسع، له تاويله، له تاويله، وانت ايضا لك تاويل، ولا تلزمه كما انه ايضا لا يلزمك، تبين له الحق. والهدي في هذا هدي مصطفى عليه الصلاه والسلام، فذكر انما انت مذكر، لست عليهم المسيطر، فانت تبين، ما عليك الا البلاغ، انت تهتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام وتبلغ بالادله، ربما يكون جزء من الحق معه، وقد يكون الحق كله معه وقد غاب عنك ماذا؟ الوصول اليه. المهم الا تثرب عليه ولا تشتد عليه، وانما تتذكر قوه الدين والاجتماع على الدين، وتذكر ايضا حرص الشيطان على التفريق بين المسلمين او بينك وبين اخيك او اخوانك. نعم. ثالثا، الادب ورحاب الكون. للادب صله وثيقه بهذا الكون الفسيح، فهو يستمد منه كثيرا من مقوماته، وتعد مظاهره لبنة من لبنات حقيقة الكون. هذا الذي ترونه أمامكم صفحة يقرأها الأديب قراءة أدبية بخيالات ومشاعر، من جبال وأنهار وأمطار وسحب ورياح وتقلبات وربيع وغير ذلك، وقحط أو جدب أو غيث أو غير ذلك. كل هذا الكون الذي ترونه مما بدا لنا ومما غاب يعد صفحة وثروة أمام الأديب الشاعر أو القصاص أو الروائي أو الخطيب أو غير ذلك. وهذا الكون الذي أمامنا، هذا الكون بمظاهره المتعددة مما بدأ منه وغاب، هذا الكون يسبح الله عز وجل وينزهه، وهو مسلم قياده له جل وعز، بدليل آيات صريحة في هذا في سورة الأسرة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الريح تسبح والرعد كما نص الله عز وجل عليه يسبح، والبحر يسبح، والجبل يسبح، والطير يسبح، والشجر، الريح في حفيفها تسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولهذا حكى الله جل وعز تسبيح الكون وتسبيح السماوات وما فيها والأرض وما فيها أحيانا بصيغة الماضي، كما في سورة الصف في أولها: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العز الحكيم. وأحيانا يحكيها بصيغة المضارع كما في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فحكاية أو ذكر أو وصف مظاهر الكون والسماوات وما فيها والأرض وما فيها بالتسبيح بصيغة الماضي يدل على ماذا؟ على هديها وسمتها وسنتها، أنها سبحت لله عز وجل بهذا الصوت، وأنها خلقت على هذه الفطرة. وحكايتها أو حكاية تسبيحها بصيغة المضارع يدل على أنها مستمرة، أن تسبيحها متجدد آنا بعد آن وتارة بعد تارة، الآن وفي المستقبل، لأن الفعل المضارع في اللغة العربية يدل على التجدد والحدوث، التجدد فعل التجدد والحدوث واستحضار الصورة. عندما تقول زيد جاء زيد يضحك أو وهو يضحك، تستحضر صورة ماذا؟ تبسم، صورة تبسمه أمامك. وتقول فلان يضحك الآن، تحس أنه ماذا؟ الآن يزاول فعل الضحك. المطر ينزل، تحس أن المطر فعلا الآن ينزل. عندما تقول المطر نزل أو نزل المطر في زمن ماضي، في زمن، وليس بالضرورة أنه الآن ينزل، لكنك إذا قلت الآن المطر ينزل مثلا، تحس، تستحضر صورة نزوله، هذه واحدة. الأمر الثاني أو الغاية الثانية هو أن نزوله الآن واقع يتجدد، واقع يتجدد. وكذلك تسبيح الكون، فالكون كله بمظاهره يسبح الله عز وجل، وهذا مقتضى إسلامه، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. نعم. وتعد مظاهره لبنة من لبناته. نعم. وتعد مظاهره، أعرف مظاهر. يا أحمد أعرف، فتح الله عليك. نعم. من يعينه؟ من يعينه؟ نعم. لا. تعد. مفعول به. من؟ تعد مفعول به. تعد مفعول به؟ لا، ظاهره مفعول به. الآن نريد ماذا؟ ظاهرة. ما إعرابها؟ ولا مظاهره؟ نحن الآن نريد إعراب كلمة مظاهر. نعم، مفعول به، مفعول به، صحيح، مفعول به. توافقونه على هذا؟ أين الفاعل؟ ها ها، تعد مظاهره مظاهره، نائب فاعل. مظاهره طيب، تعد فعل مضارع مرفوع عن رفعه، الضمه الظاهره على اخره. طيب، ومظاهره نائب فاعل مرفوع عن رفعه، الضمه الظاهره على اخره، وهو مضاف، والها ضمير متصل في محل جر مضاف اليه. طيب، لبنه ما حركتها؟ لبنة بالنص، مفعول به، نعم، منصوب على النصب الضمة أو الفتحة الظاهرة على آخره، صحيح. أكمل. وتعد مظاهره لبنة من لبناته، فهذا الكون فسيح الأرجاء مترامي الأطراف، ترامل. نعم، فيه عناصر رائعة، عناصر ممنوع من الصرف، عناصر رائعة، نعم، فيه عناصر رائعة ومظاهر متآلفة يتناولها الأديب المسلم، فيستشعر من عظمة هذه الأكوان الهائلة، عظمة خالقها ومبدعها جل جلاله، كما يحس بالألفة نحوها، وأنه وإياها على دين واحد وهو الإسلام، فهي مسلمة أمرها، مسلمة، مسلمة يجوز فهي مسلمة أمرها، أو مسلمة أمرها، نعم، فهي مسلمة أمرها أو مسلمة أمرها، نعم، يجوز. فهي مسلمة أمرها إلى الله عز وجل. وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فيستشعر معها بروح المؤاخاة لا المعاداة، والتوافق والترافق وليس الاختلاف والتشاقق. يعني قد تسبيح العمادات، قد يعني بعض الناس يستغربه أو يستبعده أو شيء من ذلك. إذا أخذنا هذا في عالم البشر، في عالم، هل تعرف رطانة الهندي أو الفارسي أو الإنجليزي أو الألماني أو الياباني إذا تكلم، وهو من جنسك، آدمي مثلك، إذا كنت لا تعرف هؤلاء وأنت جاهل بلغاتهم، فهل يمكن أن تفقه تسبيح الحصى أو البحر أو الرعد أو السماوات أو الأرض؟ من باب أولى، لأنها ليست من جنسك. ولهذا كان الله لطيفا بعباده عندما قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا، حليما عليكم في جهل كثير منكم بهذا، غفورا أيضا لجهلكم ولعدم علمكم بذلك. فالشاهد أن المسلم إذا انقاد لأمر الله عز وجل في أشعاره أو في أقواله أو في سيرته وسلوكه، وهذا الأصل، فإنه يتوافق مع من؟ مع الكون كله، يتفق مع ركب الكون. الكون كله ماذا؟ مسلم أمره لله عز وجل، فيتآخى معه. ولهذا قلنا في هذا: فيشعر معها بعيش بروح ماذا؟ المؤاخاة. الكفار وغير المسلمين بعكس ذلك، يرون الطبيعة ماذا؟ عدو لهم، ويقولون: انتصرنا على الطبيعة، فعلنا، تركنا، استطعنا أن نخترق، لأنهم يتصورون من جهلهم أنها عدوة لهم. أما المسلم فإنه يشعر شعورا إيمانيا قلبيا بأن مظاهر الكون مما يراه وما لا يراه متآخ معه في اتفاق ووئام، لا في عداوة وحرب شعواء كما يشعر بها غير المسلمين. ولهذا قيل هنا: فيشعر معها بروح المؤاخاة لا المعاداة، والتوافق والترافق، اتفاق ورفقة نحن جميعا مع هذا الكون، وليس الاختلاف والشقاق كما يشعر به غير المسلم، لأن الغير المسلم يشعر بوحشة. كل ما في الكون، المسلمون والحيوانات والملائكة والأشجار والأطيار، كلها في اتجاه واحد وهي مسلمة لله عز وجل. ما شذ عن هذا إلا ماذا؟ جنس واحد، وهم من؟ الكفار من الإنس والجن، هم الذين شذوا عن ذلك. ومع ذلك هؤلاء الكفار لهم حياتان، حياة إرادية وحياة، يعني في أحوالهم أمران، أمور إرادية وأمور غير إرادية. الأمور الإرادية اختيار العقل والتصرف واختيار القرار، وأمور غير إرادية في حياتهم ضربات القلب وعمل الكلى والعقل والتفكير وجريان الدم في العروق. الأولى مكنهم الله منها ابتلاء واختبارا، إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. والثانية لا يملكها إلا الله عز وجل، حتى صاحبها لا يملكها أبدا. هل يستطيع الكافر أو غير مسلم أو البوذي أو غيره أن يوقف مثلا جريان دمه في عروقه؟ وهل يستطيع إذا نزل به مرض صداع أو في الكبد أو حل أجله أن يؤخره ولو ساعة؟ ولو جلب له جميع أطباء الأرض حتى من أقرب المقربين إليه، هل يمكن؟ إذن هؤلاء في حياتهم غير الإرادية أمرهم مسلم إلى الله عز وجل منتهى منه، لأنهم خلقه ولأنهم في قبضته جل وعز، وهم عبيده شاءوا أو أبوا. لكن حياتهم الإرادية الاختيارية تركوا وبين لهم السبيل، هذا سبيل الخير وطريق النجاة والرشد وعليه أمارات وعلامات، وذاك سبيل الشر وعليه أيضا علامات وأمارات، وتركوا في هذا وأرسلت لهم الرسل وبينت لهم الكتب وجاء الوحي في بيان ذلك. وما على الدعاة المسلمين المهتدين إلا أن يبينوا للناس أمر دينهم، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فليهنأ المسلم أن هذا الكون كله معه، لأنه يتجه إلى معبود واحد أحد فرد صمد، وأن غير المسلمين هم الشذاذ، وأن غير المسلمين هم الذين شذوا في ماذا؟ في عرف هذا الكون وفي إطار هذا الكون في مجالاته كلها. فالشاذ لا يتابع، الشاذ لا يتابع لا في أخلاقه ولا في طباعه ولا في سلوكه. نعم يتعامل معهم بحكم المصالح، بحكم المصالح الإنسانية في التجارة، كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع اليهود وغيرهم في الصرف والأخذ والبيع والشراء وغير ذلك. لكن المودة القلبية لا يصرفها إلا لله عز وجل، ثم للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. هنا ينبغي أن نفهم هذه الدقيقة. قول إن الأديب المسلم عندما يصور هذا الكون ومظاهره وكذا ينطلق من حقيقة، وهي أن هذا الكون نفسه وكل هذا الكون مسلم أمره إلى الله عز وجل، والمسلمون من الناس والجن كذلك هم أيضا موافقون ومتفقون وموائمون ومتحدون مع هذا الكون في هذا المجال، كل أمره إلى الله ولا يرجو إلا الله ولا يخشى إلا الله. بقي على الأديب المسلم الداعية أن يوظف أدبه وبيانه في سبيل هداية ودلالة غير المسلمين إلى الإسلام إلى الدين، وهذا أحسن عمل وأعظم عمل يقوم به، كما نص الله عليه في قوله من أحسن قولا، والأدب قول، والأدب قول من الأقوال، من أحسن قولا ممن دعا أي وظف قوله هذا في الدعوة إلى الله عز وجل، إلى الله، عمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها. نعم. رابعا الأدب والحياة الاجتماعية. الأدب مرآة المجتمع، يصور مشكلات هذا المجتمع وعلاقات بعضه مع بعض، ويرتفع إلى مستواها عرضا وتشخيصا وعلاجا وتحديدا بروح التفاعل والتفاؤل لا بروح البرود والتشاؤم. لا شك أن الحياة الاجتماعية يقع فيها مشكلات، حياة الناس يقع فيها بعض المشكلات وبعض الأشياء، وكلها ابتلاء واختبار من الله عز وجل. الله عز وجل ابتلينا بالسراء لنشكر فهذا قمة العبادة، وبالضراء لنصبر فهذه أيضا قمة العبادة. وعجيب الأمر، المؤمن بين سراء فيكون شاكرا عبدا شكورا، وبين ضارة فيكون صابرا عبدا صبورا، كما في حديث مسلم صحيح مسلم: عجبت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام من أوحي إليه، عجبت لأمر أي لشأن المؤمن، إن أمره له كله خير إن أصابته سراء. لاحظ النكرة، والغرض البلاغي من التنكير التعميم: زواج أو فلاح أو نجاح أو فلة أو سيارة أو غيث أو مطر أو قريب لك نجا من حادث، هذا يعتبر إيش؟ سراء، أيا كان سراء عام. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أي ضراء، هنا نكرة، حادث نجا منه لا قدر الله، أو حريق نجا منه، أو رسوب نجا منه، أو أي شيء مما يؤثر عليه في حياته سواء حياته الخاصة والعامة، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال: وليس ذلك إلا لمن؟ إلا لمن؟ قارون لما أوتي حظا عجيبا مالا وافرا حتى الأصبة والجماعة من الرجال تعجز أن تحمل مفاتيح كنوزه، ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، تفكير مخ. هذا يعني لم ينسب الفضل إلى من؟ إلى واهبه، ولا إلى أهله المستحق له، والله جل وعز. سليمان عليه السلام، شوف المقارنة، سليمان عليه السلام لما جاء عرش بلقيس بين يديه بإذن الله عز وجل تيسيره، قال: ذلك من فضل ربي ليبلوني، شو الفقه، ليبلوني أصبر أشكر أم أكفر، أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني. البلوى، ولهذا البلوى عند الإنسان إذا أصيب بصحة أو تمتن الله به صحة أو شيء أو نعمة، أحيانا قد تكون السراء مطغية، لا ما كل الناس، ولهذا بعض الناس لا يصلحه إلا الفقر أو توسط الحال، لأنه إن أصلحه أو إن أغدق عليه المال أو كذا قد يؤدي إلى ماذا؟ طغيانه وطغيان نسائه أو أولاده أو أقاربه، فيكون ماذا؟ يكون ضررا عليه في الدنيا بالشماتة عند الناس والحقد والحسد، وفي الآخرة صلى الله عليه إذا ما أدى حق المال فإنه يحاسب عليه حسابا عسيرا. كذلك القحط، قد يكون بعض الناس يظن أنه ضرر، هو ضرر من جانب، لكنه قد يكون سببا لجوء العباد والعامة والناس إلى من؟ إلى الله عز وجل، ولا يطغوا، ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ماذا؟ ينزل بقدر ما يشاء، حكمة بالغة. ولهذا الكفار وغير المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تجد أن السماء الله عز وجل أرسل عليهم إدرارا، والأنهار تجري من تحتهم من بين أظهرهم أيضا جريانا ظاهرا، هذا ابتلاء واختبار، ابتلاء واختبار. ولهذا جاء في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. بعض الناس يرد إذا جاءت الاستسقاء وكذا، وبعض الذين قل إيمانهم وضعف وضعف يقينهم، يقول: لها عجيبة، حال المسلمين، أرض المسلمين ما في لا أمطار ولا شيء، شوف أمريكا في أعتى بلاد الله، والصين وهم أفجر خلق الله، واليابان لا يعرفون الله، والشيوعيين أنهار وبحيرات وأمطار والعجيب أن آية آل عمران هذه من خير ما يجيب على مثل ذلك التساؤل الناتج عن نقص الإيمان أو الشك. ولا يحسبن، لا يظنن، الذين كفروا مجمل، لم يخصص اليهود أو النصارى أو كذا، كل من اتصف بهذه الصفة، لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم أي نعطيهم من خيرات وأنهار ونساء وأموال ومصنعات وتجارة أنما نملي لهم خير لأنفسهم. انظر إلى صورة القصر وهي من أقوى صور التوكيد في اللغة العربية: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولهذا ورد في الحديث: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح، هل في أحقر من بعوضة؟ جناح بعوضة، هل في أحقر منها؟ انظر إلى ميزان الدنيا في الآخرة عند الله جل وعز. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لأنه لا يستحق، لأنه جحد حق الله وبخسه حقه جل وعز في العبودية والشكر لنعمه. أقول الآية: إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا شك أن الكفار عندهم حسنات، لا يظن أن أحدكم ما عندهم حسنات، رفقهم بالإنسان أو عطفهم على الفقراء أو تلك المصنوعات التي جدت وكذا تعتبر حسنات، البشرية بشكل عام. فالله عز وجل يكافئهم عليها مال في الدنيا بمثل هذه الخيرات والأمطار والأمن أحيانا في بعض بلدانهم، هذا ورد من الإحسان، والله عادل جل وعز. لكن ليس لهم في الآخرة من خلاق، لأن نصيب الآخرة مقصور على من وحد، على من وحد الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا في الآخرة. أما في الدنيا فيكافئ الكافر إذا أحسن إلى فقير أو أقدق أو كذا، يكافأ عند الله عز وجل بأن يتفضل عليه بنعمة في الدنيا، وهي لا تسوي عند الله شيء، لكنه يكافأ. لكن في الآخرة، ميزان الآخرة قائم على التوحيد لله عز وجل، على توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. خامسا، الأدب والقيم الخلقية. يقال إن كل أدب ليست وراءه غاية وراءه غاية خلقية يكون كسيحا ضارا. من يعرف غاية؟ ما حقها؟ أهو الرفع أو النصب أو الجر؟ غاية. من يعرف؟ أنا لا يهمني غاية أو غاية أو غاية، المهم التعليل ومعرفة الموقع. لأنك إذا عللت وعرفت الموقع انكشف فهمك، أو العكس، أو العكس. نعم. ليست ما ترفع الاسم؟ بلى، ترفع الاسم. هي ليست وراءه، وراءه ما تجي وراءه بالضم؟ لا. نعم، من يعرف؟ تفضل، عندك الجواب؟ نعم، في أحد عنده أو يملك الجواب؟ تفضل. ماذا؟ أين اسمها؟ ها؟ لا، لا. نعم. ماذا؟ ما شأنها؟ لا لا لا، وراء مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر الإضافة. اسم ليس غاية، اسم ليس غاية، والتاء هنا علامة التأنيث، ووراءه هنا ظرف، ظرف متعلق بأي شيء بالخبر. لماذا تأخر اسم ليس ولم يتقدم ويأخذ حقه الأصل أن يتقدم؟ لأن الظرف والجر مجرور له حق الصدارة، له حق الصدارة. ما معنى الصدارة؟ التقدم. فلما وقع في الجملة ظرف تقدم ذلك الظرف لأن حقه التقدم، فتأخر ماذا؟ اسم ليس. إذن أين خبر ليس؟ خبر ليس هو متعلق الظرف، متعلق الظرف، ليست غاية كائنة وراءه. متعلق الظرف هو ماذا؟ هو خبر ليس، واسمها مرفوع هو غاية، وتأخر لأن الظرف وراء له حق الصدارة. نعم. يقال إن كل أدب، عفوا أعد، يقال، يقال إن كل، نعم، أدب ولا أدب؟ أدب، أدب. لماذا؟ لا بأس، أنت لما أخطأت نحاسبك، أما إن أصبت فنسكت عنك، لأن الأصل الإصابة. كل أدب، كل في مكان في اسم إن صح، كل منصوبة، منصوب وهي مضافة، مضافة. أه؟ أدب خبر، خبر يجر، كل أدب. أه؟ من يعرف؟ من يصحح؟ يعني قد نتعبكم قليلا، لكنه يعني مهم، نستفيد. اي نعم، تعويلكم على هذا مهم، وانتم حضوركم ما شاء الله اشكركم عليه، لان في حضوركم فائده ان شاء الله للجميع، والدرس اذا لم يكن ثم فيه نقاش واخذ وعطاء تكون ثمرته قليلة، ولكنه إذا كان في نقاش وأخذ عطاء، وخاصة ما يتعلق بالمادة نفسها، فإن في ذلك ثراء. أدب مضاف إليه، صحيح، كل مضاف وأدب مضاف إليه. لكن من يعرف منكم خبر إن؟ الذي يعرف منكم خبر إن فإنه موفق. نعم. لا لا ها؟ ليس هذا هو الخبر. أحسنت. الخبر هو ماذا؟ أين يكون؟ يكون كسيحا ضارا، لأن القاعدة يا إخوان الخبر هو الجزء المتم، الفائدة. إذا أحسست بالفائدة ووقفت عليها يكون قد اقتنصت، اللي يحب منكم المقناص وكذا، اقتنصت فريستك فعلا وأخذتها وصلت إليها. هنا يقال إن كل أدب ليست وراءه غاية خلقية. ما استفدنا إلى الآن شيء، هذا اسمها كل توابع الاسم، يكون كسيحا ضارا، هذا هو الخبر. تقدير الكلام كل أدب ليست وراءه غاية خلقية يكون كسيحا ضارا، هذا تقدير الكلام. دخلت إن فنصبت، إن كل أدب ليس له أو ليست وراءه غاية خلقية يكون كسيحا ضارا. إذن الخبر هو ماذا؟ جملة يكون. لماذا؟ لأنها أتمت الفائدة وحصلتها وأوقعتنا عليها. وهذه الجملة من حيث المعنى صحيحة، صحيحة. كل أدب ليست وراءه غاية خلقية يكون ماذا؟ كسيحا ضارا بالشعوب. أما إذا كان في الأدب غاية خلقية في أشعاره أو قصصه ورواياته يكون بانيا مثريا في لغته وفي معانيه وفي مراقيه وفي مساميه، ويكون على مستوى مؤثر فعلا. ولذلك الآداب إذا اختلطت بالمفاسد أو بالضار أشبه بالمياه أو بالأغذية، بل إن ضرر الأدب يا أخوان أشد من ضرر الأكل والشرب. ضرر الأدب إذا فسد أشد من ضرر ماذا؟ الطعام والشراب. لماذا؟ لأن الطعام والشراب ضرر جسمي ينحصر على المآكل فقط، أما الأدب فإنه يعوم في الفضائيات أو شبكة المعلومات أو الكتب أو المجلات أو الروايات أو غير ذلك. فكل من قرأه وليست عنده حصانة سيتسمم به ويتأثر بتبعاته. ولهذا ترون خطورة الأدب يا أخوان. الآن أكثر ما يؤثر علينا في حياتنا الآن هو الأدب، في الصحف، في المجلات، في الفضائيات، في شبكة المعلومات، كل هذه بيان، والأدب بيان. فإن كان كاتبه غيورا فقيها بصيرا واعيا حريصا على مجتمعه وعلى أمته فسيكون بانيا فعلا، وإن كان كاتبه فاجرا أو فاسقا أو منافقا أو مرجفا أو خارجيا أو غاليا أو مفجرا أو غير ذلك سيكون ذلك الأدب ذلك المكتوب نفس الشيء، ينضح كل إناء بما فيه ينضح. ونحن أمة الوسط والاعتدال، ما كان من خير مضبوط بضابط الكتاب والسنة نأخذه، وما كان من شر أو غلو أو فجور أو فساد أو غيره نرفضه بميزان الكتاب والسنة. ومعنا أهل الذكر المعتبرين وأولياء الأمور أيضا القائمين على الحق وعلى الخير وعلى حراسته، هذا هو الفيصل. وإلا فإن الدنيا ماذا؟ ابتلاء واختبار وهز، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكرا للقارئ.